في عطاياه، احفظ لي ربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إنه الله. إنه الله سبحانه وتعالى، وما أجمل الكلام أن يكون عن الإله، وما أحلى الحديث أن يكون عن الإله سبحانه وتعالى. كنت في اللقاء الماضي أتكلم عن اسم الحكيم واسم الحكم، وذكرت بأن الحكيم هو ذو الحكم وذو الحكمة، والحكم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي علينا أن نعلم أنه ينبغي أن يعتقد كل مسلم أن الحكم لله، وإن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى الذي يحكم بين عباده. وتكلمت عن مسألة القوانين الوضعية، أن بعض الناس الذين يأتون ويتكلمون دون علم ويفضلون قوانين البشر على قوانين رب البشر، فكأنهم يفضلون البشر على الله سبحانه وتعالى، أو كأنهم يقولون بأن الله كان ينزل هذا الكلام على قوم في صحراء أما في المدنية فلا، أو أن الله لا يعلم حالنا، أو أن الله لا يعلم ما يصلحنا. وكل هذا عياذا بالله تبارك وتعالى يعني خطير لا يقوله مسلم، لا يقوله مسلم. وأنا أتذكر أن أمريكا في سنة 1930 أرادت أن تحرم الخمر بسبب ما صنعته الخمر في الناس، وتسببوا في جرائم بشربها ونحو ذلك. فبدأ الكتاب يكتبون والإعلام يعمل، وأنفقوا ملايين في الحقيقة، وألفوا كتبا كثيرة والصحف كتبت، وأرادوا أن يبعدوا الناس عن الخمر. سبحان الله، ازداد الناس في شربهم للخمر بداخل أمريكا. وأتدرون أمريكا في سنة 1930 لما سنت القانون حتى تمنع الناس من الخمر ماذا قالوا؟ لم يقولوا في الخمر 40 جلدة ولا 80 جلدة، إنما قالوا من شرب خمرا يعدم، إعدام، قتل. ما خرج أحد وقال دي وحشية وانتهك حقوق الإنسان ونحو هذه الأشياء. لكن اسمعوا يا إخواني، أنا عارف أن حقوق الإنسان نشأت بعد ذلك، لكن أنا بتكلم على نقطة هامة. أين العقلاء الذين يتكلمون بحقوق الإنسان؟ إنما كان عقلاؤهم وحكماؤهم كانوا مع هذا الحكم لما وجدوا من الخمر. وبالرغم من ذلك بعد 3 سنوات عدموا من عدموا، وحبسوا مجموعة كبيرة حوالي 50,000 تقريبا أو يزيد كمان، ومنهم من قال وصل العدد إلى 200,000، وقتلوا لهم مش عارف، وعدموا وطبقوا الحكم مش عارف على كم ألف. وبعد ذلك رجعت أمريكا عن الحكم سنة 1933 وقالت خلاص ارجعوا للخمر مرة ثانية. لكن سبحان الله، حينما نزل على المؤمنين وهم كانوا يشربون الخمر ولم ينزل آية في التحريم، لما نزلت آية التحريم يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا رب، انتهينا يا رب، وكسروا زجاجات الخمور وأسكبوا الخمور في الشوارع ونحو ذلك. ما الذي حدث يا إخواني؟ ما الذي حدث؟ هؤلاء راقبوا الله سبحانه وتعالى، شريعة الله ربانية. ماعز بن مالك يأتي ويعترف على نفسه، والغامدية تعترف على نفسها. ليه؟ أرادت أن تطهر، لأن أحكام الله تبارك وتعالى تطهر. احذروا يا إخواني وأخواتي من الذين يبعدونكم عن مسألة تطبيق الشريعة وعن تحكيم الشريعة، لا أعدل من الله ولا أصلح من حكم الله تبارك وتعالى. والله يحذرنا في القرآن الكريم من ألاعيب الكفار. أتوا في يوم من الأيام وقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم لو أنك ذبحت الذبيحة ما حكمها؟ قال حلال. قالوا لو أنها ماتت من الذي أماتها؟ قال الله. قال ما حكمها؟ قال حرام. فقالوا يعني ذبيحتك التي تذبحها أنت تبقى حلال، والتي يميتها الله هو حرام؟ يعني بتاعتك انت حلال وبتاعت الله حرام، استغفر الله العظيم. فأنزل الله قوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والجواب سهل وميسور، من الذي قال على الذبيحة بأنها حلال ومن الذي قال عن الميتة بأنها حرام؟ إنه الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن نعتقد أنه سبحانه وتعالى الذي يحكم بين عباده، والحكم ليست مسألة الحدود فقط. يأتي بعض الناس ويقول: طب في أقليات معانا نصارى. ألا طب ما في أقليات مسلمة في الصين، بأي شيء يحكمون؟ وفي أقليات مسلمة في روسيا، وفي أقليات مسلمة في أمريكا، وفي أقليات مسلمة في فرنسا، وفي أقليات مسلمة في أماكن كثيرة، كيف يحكمون؟ تخضع هذه الأقليات لهذا الحكم، وهذا الحكم أنفع لهم وأصلح لهم وأعدل لهم وأرحم بهم. هذا تعليل عليل يتكلمون به. وبعض الناس يخرج ويقول إن الحدود قاسية، كيف أجعل الناس مشوهين وأقطع يد هذا وأفعل هذا؟ لماذا تنظر للمجرم بالعطف؟ ولو أنه سرق هو لقال اقتلوه. فهناك من يعدم القاضي، من يعدم السارق، يعني هناك بعض قوانين تعدم اللص. لماذا يعدم اللص أحيانا؟ وإذا قلنا يقطع، مش إحنا اللي قلنا، قال الله تبارك وتعالى. يأتي من يتفلسف في الكلام، والله تبارك وتعالى هو الحكيم جل جلاله، إليه الحكم وهو ذو الحكم سبحانه. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم، حكيم سبحانه وتعالى. هذا حكم الله جل في علاه. ولا تنظروا يا إخواني فقط بعين العطف للمجرم، وانظروا إلى حجم جريمته، إلى حجم الجريمة وكيف أفسد. والله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق ويعلم الذي يصلحهم. وكل أحكام الشريعة مش الحدود، هناك أحكام أخرى في الشريعة: الربا، العقود، المعاملات، العبادات، الأخلاق، الآداب، هذه من الأحكام. فينبغي أن نعلم أن الحكم لله سبحانه وتعالى، وكما أن الحكم الشرعي لله، الحكم الشرعي زي الصلاة، الزكاة، الصيام، الحدود، هذه أحكام شرعية من الله سبحانه وتعالى، بر الوالدين، صلة الأرحام، الصدق، الإخلاص. هناك أحكام كونية أيضا، الحكم الكوني لله الذي يحكم على الشمس بأن تشرق، بأن تغرب، بأن تسير، بأن تشتد حرارتها، بأن تخف، الذي يحكم على السحاب أن تنزل، الذي يحكم على البحار، الذي يحكم على الجبال، الذي يحكم أن الحر يشتد، أن البرد يشتد، أنه يكون معتدلا، الذي يحكم. الحكم الكوني لله كما أن الحكم الشرعي لله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نرضى بالحكم الشرعي وأن نرضى بالحكم الكوني. خدت بالك أنه سأل، ومش معنى نرضى بالحكم الكوني لو أنا جوعت ما كلش، لا، ادفع هذا بالطعام وادفع العطش بالشراب، ولا حرج عليك في ذلك. واعلم أن الله يجعل الحرارة تشتد لحكمة، والشمس تخرج لحكمة، وتغرب لحكمة، والقمر يظهر لحكمة، والليل والنهار يتعاقبان لحكمة، كل ذلك لحكمة. وفي حكم جزائي، حكم جزائي، الحكم يوم القيامة، من الذي سيحكم يوم القيامة؟ من الذي سيحكم على العباد؟ من الذي سيحكم هذا في الجنة وهذا في النار؟ من الذي سيحكم هذا له الحق عند هذا وهذا يأخذ من هذا؟ من الذي سيحكم؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي سيحكم بين العباد فيما كانوا فيه يختصمون يوم القيامة. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنهم يوم القيامة، أو إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يوم القيامة هذا يقول لي كذا وهذا يقول لي كذا. وكما أن الحكم لله سبحانه وتعالى وهو ذو الحكم وهو الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى، فهو ذو الحكمة. ما يأمر بأمر إلا لحكمة، وما ينهى عن شيء إلا لحكمة سبحانه وتعالى. لو أن إنسانا فعل فعلا بغير حكمة نتهمه، فما بالنا بالإله. أما الذي يقول جئت لا أعلم من أين، سبحان الله، الطفل الصغير عندنا عارف جاي منين ومن اللي خلقه وخلقه ليه. جئت إليا أبو ماضي، النصراني هو الذي قال ذلك وهو الذي كتب ذلك، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت. يقول كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري سبحانه، ولماذا لست أدري، لست أدري. ما هذا الكلام الذي يقول ده الحيتان في وجدوا ظاهرة إن الحيتان بتنتحر، بتأتي لغاية الشاطئ حتى تموت وتنتحر. فلما حللوا هذه الظاهرة وجدوا إن الحيتان التي تأتي للانتحار تجد من نفسها أنه لا فائدة في حياتها فتفعل هذا، زي حيوان الليمنج لما يزهق يأتي بأسرته وبعض أصدقائه ويدخل المية ينتحر، زي اللي في السويد ناس بتنتحر إلى الآن في السويد بينتحروا، اللي يطلع فوق فندق ينتحر، واللي يذهب للبحر وينتحر. ولذلك بدأت الحكومة السويدية تقول لا تعالى اكتب انت عايز تنتحر ليه، واحنا نديك رصاصة نموتك، بدل ما روح تقفز من على فندق تخوف الناس اللي في الفندق ما يقولوش تاني، ولا تروح ترمي نفسك في شاطئ الناس ما تروحش مرة ثانية، سبحان الله. أما الله تبارك وتعالى فإنه يأمر لحكمة وخلق الكون لحكمة، وإذا رفع أو أخفض أو أعطى أو منع لحكمة، وإذا أمرض أو أصح فإنه لحكمة، وإذا أعطى أو منع فإنها لحكمة، فهو الحكيم والحكم ذو الحكم وذي الحكمة. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله، ما خاب عبد دعا الرحمن في سر